بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أهله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وحقيقة هذا القول هو قول الدهرية الطبيعية الذين ينكرون أن يكون للعالم مبدع أبدعه وهو واجب الوجود بنفسه، بل يقولون العالم نفسه واجب الوجود بنفسه. فحقيقة قول هؤلاء شر من قول الدهرية الإلهيين، وقد يعود عند التحقيق إلى قول الدهرية الطبيعيين. وقد حدثونا أن ابن عربي تنازع وهو والشيخ أبو حفص السهروردي هل يمكن كل وقت تجلي الحق لعبد مخاطبته له أم لا؟ قال في نسخة تجلي الحق لعبد مخاطبته له أم لا؟ طيب، يقول في طا مخاطبة. فقال الشيخ أبو حفص السهروردي: نعم يمكن ذلك. فقال ابن عربي: لا يمكن ذلك، وأظن الكلام كان في غيبة كل منهما عن صاحبه. فقيل لابن عربي: إن السهروردي يقول كذا وكذا. فقال: مسكين، نحن تكلمنا في مشاهدة الذات وهو يتكلم في مشاهدة الصفات. وكان كثير من أهل التصوف والسلوك والطالبين لطريق التحقيق والعرفان، مع أنهم يظنون أنهم متابعون للرسول صلى الله عليه وسلم وأنهم منفون للبدع. وأنهم متقون. إيه، عندي في نسخة ثانية متقون. هذا الصواب، متقون. نعم، الله أعلم. وأنهم متقون للبدع المخالفة له. يقولون هذا الكلام ويعظمونه ويعظمون ابن عربي لقوله مثل هذا، ولا يعلمون أن هذا الكلام بناه على أصل الفاسد في الإلحاد الذي يجمع بين التعطيل والاتحاد. فإن حقيقة الرب عنده وجود مجرد لا اسم له ولا صفة، ولا يمكن أن ترى ذاته لا في الدنيا ولا في الآخرة، ولا له كلام قام به ولا علم ولا غير ذلك، ولكن يرى ظاهرا في المخلوقات. ولكن يرى والله عنك يعني الرب يعني الخالق. نعم، والله عنك. ولكن يرى ظاهرا في المخلوقات متجليا في المصنوعات، فهو عنده عن وجود الموجودات وشبهه تارة بظهور الكل في جزئياته كظهور الجنس في أنواعه، والنوع في الخاصية كما تظهر الحيوانية في كل حال. وهو عنده عينه. عندك عينه؟ عين. نعم، هذا الصوت. النسخة الثانية غيره. وهو عنده عين. النسخة اللي معك غير. نعم، إله عندنا. وهو عنده عين. نعم، وهو عنده عين وجود الموجودات. طيب، هذا الصوت. نعم، صلى الله عليه وسلم. وشبهه تارة وشبه في طاء، وشبه في النسخة الأخرى وشبه وتارة، والواو كما ترى مقحمة. وشبهه تارة. نعم، الله أعلم. وشبهه تارة بظهور الكل في جزئياته كظهور الجنس في أنواعه، والنوع في الخاصية كما تظهر الحيوان. النوع في أشخاصه، هذا الصواب. تارة بظهور الكل في جزئياته كظهور الجنس في أنواعه، والنوع في أشخاصه. اي نعم جل هذا هذا المره النص الثاني الخاصه اي لا في اشخاص اذا كان يكون ايش النوع كيف الاول النسخه اللي عندك صادق وفي هذا ما اخطا يعني مراد النوع في اشخاصه الكلي في جزئياته والنوع في اشخاصه الله والنوع في الاشخاص كما تظهر الحيوانيه في كل حيوان والانسانيه في كل انسان هذا البدر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، المؤلف رحمه الله تكلم في كلام يعني بيان مذهب الالحاد والزندقه، كلام يوجع الراس ويتعلم منه الانسان. فالمؤلف تكلم عن مذهب ابن عربي، وان ابن عربي هو رئيس وحده الوجود والعياذ بالله، يسمونه محيي الدين وهو مميت الدين، نسال الله السلامه والعافيه، الذي لا يثبت وجودا لله الا وجودا في الذهن، وهذا هو الوجود المطلق. ويقول وجود الله وجود مطلق ساري في الكائنات، يعني ما هو في خالق ومخلوق، الخالق هو المخلوق والمخلوق هو الخالق، نعوذ بالله. يقول وجود الخالق اين هو؟ وجود الخالق في الذهن، لكن اين هو في الخارج؟ يقول ساري في كل مخلوق، مثل الشمس اللي تسري في مثل الشمس، نور الشمس الذي يسري في الوجود الآن، فكذلك الرب يقولون أنه ساري في كل مخلوق، كل مخلوق ساري في بدنه في الدم الذي يجري فيه مثلا، ولا أما هو فهو في الذهن، في الذهن لكن يسري في كل الموجودات. معناه يقول أنت خالق وأنت مخلوق وأنت الرب وأنت العبد، نعوذ بالله، نعوذ بالله من هذا. يعني هذا الكلام والعياذ بالله هذا يعني كلام كفري، يعني أعظم هذا أعظم الكفر وأعظم الحد وأعظم الذنب. ولهذا قال قوله والعلم بالله عندهم هو أنه الوجود المطلق الساري في الكائنات، فوجود كل موجود هو عين وجود وجوده، وجود كل موجود هو عين وجود الله، هذا معناه وجود كل موجود من المخلوقات هو وجود الله لأنه ساري فيه، نعوذ بالله. يقول المؤلف رحمه الله وحقيقة هذا القول هو قول الدهرية الطبيعية الذين ينكرون أن يكون العالم مبدع به، حقيقة هذا القول إنكار وجود الله، وهو قول الدهرية الطبيعية الذين يقولون إن إن إن, إن طبائع الأشياء هي التي وجدت نفسها، طبائع الأشياء الطبيعيين الذين يقولون الطبيعة هي الخالق، والطبيعة هي ذات الأشياء، ذات الأشياء يفسرونها أحيانا بذات الأشياء وأحيانا يفسرونها بخصائص الأشياء. فالأرض طبيعة الأرض خلقة الأرض، طبيعة السماء خلقة السماء، طبيعة البحر خلقة البحر، هذا قول الدهرية الطبيعيين الذين يقولون لا رب ولا معاد، بطون تدفع بالولادة وارض تبلع بالموت، لا رب ولا معاد. وقال الله عنه وما يهلكنا إلا الدهر مرور الأيام. فحقيقة يقول المؤلف رحمه الله حقيقة قول الدهري قول ابن عربي رئيس وحدة الوجود الذي لم يثبت وجود الله إلا في الذهن وقال إنه الساري في الكائنات، يقول هذا هو قول الدهري الطبيعي الذين يقولون إن الخلق هو الطبيعة، والطبيعة هي ذات الأشياء، وأحيانا يفسرون الطبيعة بخصائص الأشياء كالبرودة والحرارة والرطوبة واليبوسة والملاسة والخشونة والمتقابلات كالنمو والاغتذاء والتزوج والتوالد، يقول هذه هي الطبيعة، والطبيعة إما ذات الأشياء وإما خصائص الأشياء. فقول ابن عربي يلتقي مع قول الدهرية، كل منهم ينكر وجود الله، نعوذ بالله. ولهذا قال المؤلف رحمه الله وحقيقة هذا القول اللي هو قول ابن عربي رئيس وحدة الوجود المنكر لوجود الله ولم يكن له إلا وجوده في الذهن، ويقول أنه الساري في كل مخلوق وأن وجود كل موجود هو عين وجود الخالق، يقول هذا حقيقة هذا القول هو قول الدهرية الطبيعيين الذين ينكرون أن يكون العالم مبدع ومبدعه، هذا مذهب الدهرية، ينكرون أن يكون العالم خالق مبدع للخالق، قالوا العالم ليس له خالق خلقه، ينكرون أن يكون العالم مبدع أبدعه واجب الوجود بنفسه، بل يقولون العالم نفسه واجب الوجود بنفسه، هو العالم نفسه واجب الوجود بنفسه، يعني الدهرية الطبيعية يقول هذا العالم نفسه هو الخالق نفسه، هو واجب الوجود نفسه ليس له أول ليس له أول، بل هو الذي هو واجب الوجود بنفسه، ليس له بوجود الأوجبة، وليس له خالق الخلقة. فهذا العالم نفسه هو واجب الوجود بنفسه، يعني لم يجعله هناك موجودين، وجود واجب وهو وجود الخالق، ووجود ممكن ووجود المخلوق، كما يقول الفلاسفة، وإن كان يقول هذا في الذهن، بل قالوا إن العالم نفسه هو واجب الوجود بنفسه. يقول المؤلف رحمه الله: حقيقة قول هؤلاء شر من قول الدهرية الإلهيين. الدهرية الإلهيين الذين يثبتون إلها، بخلاف الدهرية الطبيعيين. الطبيعيين يقولون إن الطبيعة هي التي أوجدت الأشياء، أما الدهرية الإلهيين أحسن حالا منهم. ولهذا وإن كانوا كلهم دهرية، إلا أن الدهرية الطبيعيين شر من الدهرية الإلهيين. يقول: وهو يعود إلى عند التحقيق إلى قول الدهرية الطبيعيين. يقول: قد حدثونا أن ابن عربي تنازع هو الشيخ أبو حفص السهروردي، ابن عربي محي الدين الذي يقول إن الوجود واحد، هو رئيس وحدة الوجود. ابن عربي رئيس وحدة الوجود، يعني يقول الوجود واحد، ما في وجودين، الوجود واحد، ما تراه هو الخالق وهو المخلوق، ما في خالق، ما في خالق ومخلوق. هذا ابن عربي. قل: هو الشيخ أبو حفص، سمع الشيخ ليس المراد الشيخ العالم، إلا من جهة أنه عالم من علماء الضلال والانحراف، أو الشيخ يعني سمى بالشيخ لكبر سنه، أو أن الشيخ شيخ الضلال، الشيخ قد يكون شيخ ضلال وقد يكون شيخ هدى. فقال الشيخ أبو حفص السهروردي، السهروردي صوفي، له طريقة، طريقة السهروردية، طريقة من طرق الصوفية الكفرية. تنازعوا في أي شيء، هل يمكن وقت تجلي الحق لعبد مخاطبة أم لا؟ إذا تجلى الحق فهو الله لعبد، هل يمكن أن يكون مخاطبة أو لا يكون مخاطبة؟ تجلي، وما معنى تجلي؟ يقول: إن العبد، إن الله يتجلى، يتجلى، يقول هو ما ترى، يتجلى الله له تجليات، الله له تجليات، يتجلى في صورة هادي كما يتجلى في صورة الأنبياء، ويتجلى في صورة معبود كما يتجلى في صورة العبد، ويتجلى في صورة إله كما يتجلى في صورة فرعون، وهو أحد. هل في وقت التجلي هل يكون هناك مخاطرة أو لا يكون، ما يكون مخاطرة؟ إذا تجلى الرب يعني ظهر الرب له تجليات، يعني ما ظهر، يظهر بصورة كذا ويظهر بصورة كذا ويظهر بصورة كذا ويظهر بصورة كذا. في وقت التجلي هل يكون هناك مخاطرة أو لا يكون مخاطرة؟ فقال أبو حفص السهروردي: يمكن، يمكن أن يكون مخاطرة. وقال ابن عربي: لا يمكن ذلك. والشيخ الإسلام رحمه الله يقول: أظن الكلام كان في غيبة كل منهما عن صاحبه، يعني يعني لم يتلاقى حينما يقول هذا الكلام. السهروردي يقول: يمكن التجلي. وابن عربي يقول: لا يمكن، لكن في غيبة كل واحد منهما عن الآخر. فلما قيل لابن عربي إن السهروردي يقول إنه يمكن التجلي، فقال: مسكين، مسكين العرب، مسكين السهروردي، نحن تكلمنا في مشاهدة الذات وهو يتكلم في مشاهدة الصفات، فرق بيننا وبينه، نحن نتكلم في مشاهدة الذات وهو يتكلم في مشاهدة الصفات. يقول المؤلف رحمه الله: وكان كثير من أهل التصوف والسلوك والطالبين لطريق التحقيق والعرفان، أهل التصوف والسلوك هم الصوفية، يسمون أهل السلوك، ويسمون الفقراء، وسمون أهل التحقيق، سمون أهل التحقيق، وهم أهل التخريف والشعوذة. يا هذه أسماء لها. يقول: كثير من أهل التصوف والسلوك الطالبين لطريق التحقيق والمعرفة، مع أنهم يظنون أنهم متبعون الرسل وأنهم متقون للبدع المخالفة له، يقولون هذا الكلام ويعظمونه ويعظمون ابن عربي. يعني كثير من أهل الصوفية يزعمون أنهم يتبعون الرسل ويزعمون أنهم يتقون البدع المخالفة، يقول مش هذا، يقول إن الرب يتجلى في صورة كذا ويتجلى في صورة كذا ويتجلى في صورة كذا ويمكن المخاطبة، مع أنهم يزعمون أنهم يتبعون الرسل، أين اتباع الرسل؟ وهم يقول الكفر الصراحي. يقولون هذا الكلام ويعظمونه ويعظم ابن عربي رئيس وحدة الوجود. هناك من يعظم ابن عربي يقول هناك من يعظمه ويقول انه المحقق والعارف ويعظمونه ويجعله مجدد ويطبعون كتبه ويكفر ويلحد. يعظمونه ويعظمونه ويعظمون ابن عربي لقوله مثل هذا, يعظمونه من اجل مقالته. ولا يقول المؤلف رحمه الله ولا يعلم ان هذا الكلام بناه على اصل الفاسد في الالحاد الذي يجمع بين التعطيل والاتحاد, يجمع بين تعطيل الرب والاتحاد يقول بوحدة الوجود وأن الوجود واحد والخالق هو المخلوق والمخلوق هو الخالق. قال المؤلف رحمه الله فإن حقيقة الرب عنده عند ابن عربي وجود مجرد لا اسم له ولا صفة. هذا حقيقة الرب عنده وجود, وجود في الذهن مجرد عن أي شيء, مجرد عن الأسماء والصفات. وكل قاعدة كل شيء يجرد عن جميع الأسماء والصفات لا وجود له إلا في الذهن, ما يمكن أن يوجد أي شيء إلا باسم أسماء الصفات. الشيء الذي تجرده عن الأسماء والصفات لا وجود له, حتى الجمال له أسماء الصفات, له طول له عرض له عمق. فإذا قلت هناك جمل هناك باب ليس له طول ولا عرض ولا عمق ولا ملمس ولا خشونة ولا ليونة وليس فوق السماء ولا تحت السماء ولا فوق السماء, تنفي جميع الصفات مش يكون عدم لا وجود له في الذهن. هذا هؤلاء يصفون معبودهم بهذا, معبودهم عدم إلا فالله فوق ما يتصور سبحانه وتعالى مما يتوهمون, لكن معبود هؤلاء الملاحدة يعبدون عدما. ولهذا قال العلماء المعطل يعبد عدما والمشبه يعبد صنما والموحد يعبد إلها واحدا فرد الصمد. فحقيقة الرب عند ابن عربي وجود مجرد لا اسم له ولا صفة, ولا يمكن أن يرى في الدنيا ولا في الآخرة لأنه معدوم, ولا له كلام قائم به ولا علم ولا غير ذلك, ولكن يرى ظاهرا في المخلوقات متجليا في المصنوعات, يرى ظاهرا متجليا في المصنوعات المصنوعات هي المخلوقات, يرى ظاهرا في كل شخص, كل شخص تراه هو الله متجلي فيه سار فيه مثل ما يسري الدم في العروق مثل ما يسري النور في الأشياء الثقيلة. يعني معناه كان هذا المعنى. ولكن يرى ظاهرا في المخلوقات متجليا في المصنوعات وهو عنده عين وجود الموجودات, عين وجود الموجودات. يعني كل موجود هو كل ما تراه هو عين وجود الله, فهو عين الخالق وعين المخلوق وعين الرب وعين المربوب وعين الذابح وعين المذبوح وعين الآكل وعين المأكول. حتى قالوا في والعياذ بالله في كل مكان, في أجواف الطيور وفي بطون السباع وفي كل شيء حتى الأماكن القذرة القذرة, تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. هذا الرب عند ابن عربي واشفه. قال المؤلف وهو عنده عين وجود الموجودات, بعض النسخ غير الصواب عين كما في النسخة, وهو عين وجود الموجودات. وشبهه تارة يشبه الرب, وشبهه تارة بظهوره الكلي في جزئياته كظهور الجنس في النوع والنوع في أشخاصه, تارة بظهوره الكلي في جزئياته الكلي مثل الحيوانية والإنسانية. الحيوانية أين تكون الحيوانية؟ في الذهن. متى توجد؟ توجد في إيش؟ في الأجزاء في الأشخاص, مثل الأسد والنمل والفهد والبقر والإبل, هذه جزئيات, هذه جزئيات, جزئيات الحيوانية, أفراد الحيوانية. يقول الرب مثل الحيوانية في الذهن لا يوجد إلا في الأشخاص في الذوات, ومثل النوع في أشخاصه. في عندنا الجنس له أنواع, مثل البر له أنواع كذا وكذا وكذا, والتمر أنواع كذا وكذا, والنوع له أشخاص يعني أفراد. في النوع مثلا نوع الحيوان, الحيوان إذا قلنا نوع من المخلوقات يبقى أشخاصه. ما هي أشخاصه؟ مثلا البعير شخص, والبقر شخص, والأسد شخص, والنمر شخص. فلا وجود له إلا في أشخاصه في الأفراد. أما النوع فهو في الذهن مثل الحيوانية, الحيوانية في الذهن. لكن ما هي أفرادها؟ الإبل والبقر وغيرها. الإنسانية نوع, ما هي أفرادها؟ الإنسانية في الذهن, أفرادها محمد وبكر وعمر وخالد, هذه أفرادها, ولا الإنسانية في الذهن. كذلك الرب في الذهن لا وجود له إلا في المخلوقات في الأفراد نعوذ بالله. هذا معنى مشبه تارة بظهوره كله في جزئياته كظهور الجنس في أنواعه والنوع في أشخاصه, كما تظهر الحيوانية في كل حيوان والإنسانية في كل إنسان كما ذكرنا. نعم. وهذا بناه على غلط أسلافه المنطقيين اليونانيين، حيث ظنوا أن الموجودات العينية تقارنها جواهر عقلية بحسب ما يحمل عليها من الكليات، فيظنون أن في الإنسان المعين إنسانا عقليا وحيوانا عقليا وناطقا عقليا وحساسا عقليا وجسما عقليا، وذلك هو الماهية التي يعرف لها الوجود، وتلك الماهية مشتركة بين جميع المعينات. وهذا الكلام له روعة عند من لم يفهمه ويتدبره، فإذا فهم حقيقته تبين له أنه بكلام المجانين أشبه منه بكلام العقلاء، وإنما ذلك لمخالفته. نعم، هذا النسخة الثانية. هي الصواب، وإنما ذلك يعني مراد التعليل، إنما هذا الكلام لأجل كذا. نعم. وإنما ذلك لمخالفته للحس والعقل، وإنما أتي فيه هؤلاء من حيث إنهم تصوروا في أنفسهم معاني كلية مطلقة، فظنوا أنها موجودة في الخارج، فضلالهم في هذا عكس ضلالهم في أمر الأنبياء، فإن الأنبياء شاهدت أمورا خارجة عن أنفسهم، فزعم هؤلاء الملاحدة أن تلك كانت في أنفسهم. نعم، المؤلف رحمه الله يقول هذا الكلام الذي قاله ابن عربي بناه على غلط أسلافه المنطقيين اليونانيين، لأنه يوناني، لأن على طريقة اليونانيين، على طريقة رسل اليوناني، حيث ظنوا أن الفلاسفة اليونانيون هم الفلاسفة ثم المشاؤون، وهم متأخرون وهم الملاحدة. أما فلاسفة الرومان وفلاسفة الفرس وغيرها ما أعرف عنهم إلا يعني القول بالإلحاد، إنما هم في الجملة يعظمون الشرائع والإلهيات، ويقولون أن كلامنا في الطبيعيات والرياضيات ولا نتكلم في الشرائع. فلما جاء أرسطو اليوناني الذي تزعم فرقة المشائين، خالف الشيخ أفلاطون وزعم أن العالم قديم ليس له أول ولا بداية، وأن بدايته والمحرك له هو الله وهو جزء من العالم، وابتدع هذا القول. فلهذا بنى ابن عربي بنى هذا الكلام على غلط أسلاف المنطقيين اليونانيين، حيث ظنوا، يقول، أن الموجودات العينية يقارنها جواهر عقلية بحسب ما تحمل لها من الكليات. الكليات هي الأمور تكون في الذهن، فيظنون أن في الإنسان المعين إنسانا عقليا وحيوانا عقليا وناطقا عقليا وحساسا عقليا وجسما عقليا، يظنون أن في الإنسان هكذا، وذلك هو الماهية التي يعرف لها كل موجود. الماهية كلمة منطقية يعبر بها عن أصل الشيء وذات الشيء، وتلك الماهية مشتركة بين جميع المعينات، كل معين له ماهية، لا ماهية وحقيقة. يقول المؤلف: وهذا كلام له وقع عند من لم يفهمه ويتدبره، فإذا فهم حقيقته تبين أنه بكلام المجانين أشبه من كلام العقلاء. صدق رحمه الله، هذا كلام مجانين، أو كلام مجانين فقد عقولهم والعياذ بالله. وإنما ذلك، لماذا كلام المجانين؟ قال: لمخالفة الحس والعقل. وهم كذا ابن عربي الآن يقول: ما تفهم مذهب وحدة الوجود حتى تلغي الحس وتلغي العقل وتلغي الشرع، يلغي الشرع حتى يكفر بالله، ويلغي الحس والعقل حتى يكون مجنون. فيفهم كلامه، ما يفهم كلام المجانين إلا مجنون أعوذ بالله. يقول المؤلف رحمه الله: وإنما أتي فيه هؤلاء من حيث أنهم تصوروا في أنفسهم معاني كلية مطلقة. الكلية المطلقة هي الأمور الذهنية مثل الحيوانية والإنسانية، ومثل يتصور ذات ليس لها اسم ولا صفة، كل هذه في الذهن، الأمور كلية، الأمور كلية المطلقة. والأمور الكلية هنا تكون في الذهن مثل الحيوانية والإنسانية. ظنوا أن هذه الكلية المطلقة لها وجود في الخارج، ما وجود لها في الخارج. الكلية المطلقة لا وجود لها في الخارج إلا بأجزائها مثل الإنسانية، ما في شيء في الوجود اسمه الإنسانية، لكن الإنسانية توجد في أفرادها محمد وبكر وعمر وخالد. الحيوانية كلية، كلية مطلقة لا وجود لها إلا في الخارج أفرادها، لا وجود لها في الخارج إلا في أفرادها. ما هي أفراد الحيوانية؟ الأسد والنمر والفهد والبقر والغنم، هذه أفرادها. وهؤلاء ظنوا تصوروا في أنفسهم معاني كلية، ظنوا أن المعاني كلية موجودة في الخارج. يقول المعلق: فضلالهم في هذا عكس ضلالهم في أمر الأنبياء. هؤلاء الملاحدة وهؤلاء الفلاسفة والصوفية لهم ضلال في الله عز وجل، عكس ضلالهم في أمر الأنبياء، لأنهم في ضلالهم في الله عز وجل ظنوا أن هناك كلية موجودة في الخارج. وأما في الأنبياء ظنوا أن الأنبياء شاهدت أمورا خارجة عن أنفسهم، فزعم هؤلاء الملاحدة أن تلك كانت في أنفسهم. قالوا: الأنبياء شاهدوا أمورا في أنفسهم، وأما الرب فإنهم ظنوا أنها موجودة، أن هناك معاني كلية موجودة في الخارج، ولهذا صار ضلالهم في الرب عكس ضلالهم في أمر الأنبياء. نسأل الله العافية. نعم. وهؤلاء الملاحدة شهدوا في أنفسهم أمورا كلية مطلقة، فظنوا أنها في الخارج وليست إلا في أنفسهم، فجعلوا ما في أنفسهم في الخارج وليس فيه، وجعلوا ما أخبرت به الأنبياء عليهم السلام في أنفسهم وإنما هو في الخارج، فلهذا كانوا مكذبين بالغيب الذي أخبرت به الأنبياء عليهم السلام، مدعين أن ما يبصرونه في خيالهم هو من جنس الغيب. هو من جنس؟ نعم. هذه زائدة، الجملة زائدة. مدعين إيش؟ مدعين، يقول في نسخة الأصل من غير. لا، اقرأ اللي عندك. مدعين. مدعين أن ما يبصرونه في خيالهم هو من جنس الغيب الذي أخبرت به الأنبياء عليهم السلام. نعم. ثم جعلوا وجود الرب الخالق للعالمين الباين عن مخلوقاته أجمعين هو من جنس وجود الإنسانية في الأناسي والحيوانية في الحيوان أو ما أشبه ذلك، كوجود المائدة في الصورة أو الصورة في المائدة. الكلام الساقط. نعم. طيب. نعم. أو كوجود الوجود في الثبوت عند من يقول المعدوم شيء، فإنهم أرادوا أن يجعلوه شيئا موجودا في المخلوقات مع مغايرته لها، فضربوا له مثلا تارة بالكليات وتارة بالمادة أو الصورة وتارة بالوجود المغاير للثبوت، وإذا مثلوه بالمحسوسات مثلوه بالشعاع بالزجاج أو بالهواء بالصوفة، فضربوا لرب العالمين الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا، وهم في هذه الأمثال ضالون من وجوه. نعم، هذه حقيقتهم كما ذكر المؤلف رحمه الله، أن هذا الملاحدة شهدوا في أنفسهم أمورا كلية مطلقة فظنوا أنها في الخارج وليست إلا في أنفسهم. الأمور الكلية ظنوا أنها في الخارج، الأمور الكلية مثل الحيوان والإنسانية هذه في الخارج، هذه أمور يقدرها الذهن وهي في النفس، يقدرها الإنسان في نفسه، فظنوا أنها في الخارج وأن لها وجود في الخارج. والكليات ليس لها وجود في الخارج، الكليات المطلقة هذه أمور ذهنية مثل ما سبق، مثل الإنسانية ومثل مسمى الإنسانية، مسمى الحيوانية، مسمى الوجود، مسمى العلم، مسمى القدرة، مسمى السمع، مسمى البصر، هذه كلها أمور في الذهن ليس لها وجود في الخارج إلا في أفرادها. مسمى الإنسانية أفراد، مسمى الحيوانية، مسمى العلم الأشخاص الذين يعلمون، مسمى القدرة وهكذا. فهؤلاء الملاحدة شهدوا في أنفسهم أمورا كلية مطلقة وظنوا أنها موجودة في الخارج وليست إلا في أنفسهم، فجعلوا ما في أنفسهم في الخارج وليس فيه. ثم الأنبياء أيضا عكسه، جعلوا ما أخبرت به الأنبياء في أنفسهم، جعلوا ما أخبرت به الأنبياء في أنفسهم، والأنبياء بزعمهم هو الذي يتخيل، يتخيل في نفسه أنه الملائكة أنها أشباح وأشكال نورانية، وقد يقرأ التخيل فيخاطب فيسمع أصوات تخاطبه، فجعلوا ما أخبرت به الأنبياء في أنفسهم في أنفسهم وإنما هو في الخارج. يقول المؤلف فلهذا كانوا مكذبين بالغيب، هم عكسوا، ظنوا بالنسبة للرب ظنوا الكلية المطلقة، ظنوا أنها في الخارج وليست إلا في أنفسهم. وأما في الأنبياء فعكسوا، فجعلوا ما أخبرت به الأنبياء في أنفسهم وإنما هو في الخارج. قال المؤلف رحمه فلهذا كانوا مكذبين بالغيب الذي أخبرت به الأنبياء، ثم جعلوا وجود الرب الخالق للعالمين الباين عن مخلوقاته أجمعين هو من جنس وجود الإنسانية في الأناس. الإنسانية سبق أنها أمر كلي في الذهن، في الأناس يعني في الأفراد، فجعلوا الرب هكذا، الرب في الذهن لا يظهر إلا في أفراده نعوذ بالله، والحيوانية في الحيوان وما أشبه ذلك، كوجود الوجود في الثبوت عندما يقول معدوم الشيء، الذي يقول معدوم الشيء يعني شيء في إيش؟ شيء المعدوم ليس شيئا في الوجود ولكنه شيء في الذهن، المعدوم شيء لكن شيء في الذهن لا في الخارج، فهكذا جعلوا الرب شيء في الذهن لا في الخارج كوجود موجود في الثبوت، ومثل ما ذكر المادة وجود الماء والصورة. نعم عندك المثل إيه ذلك إيش؟ كوجود الوجود نعم أو ما أشبه ذلك كوجود المائدة في الصورة، وجود إيش؟ المائدة الصورة في المائدة، وجود الصورة في إيش؟ كوجود المائدة في الصورة أو الصورة في المائدة، لكن لا لا أقرب وجود الماء الصورة في الماء والماء في الصورة، وجود الصورة مثل صورة القمر في الماء هل لها وجود؟ القمر الآن شوف تراه في الماء، ما الذي تراه الآن؟ صورة، لكن هل له وجود في الماء؟ ما لا، إنما وجود فقط صورة فقط لا حقيقة، فوجود الماء في الصورة ووجود الصورة في الماء ووجود الوجود في الثبوت عندما من يقول معدوم شيء، فيقول المعدوم شيء، المعدوم هل هو شيء؟ إذا قلت إذا أردت الخارج ليس بشيء، وإذا أردت الذهن فهو شيء، فالمعدوم شيء في الذهن وليس شيء في الخارج، والصورة صورة القمر في الماء شيء في الصورة وليس شيئا ثابتا، إذا لم تلمس الصورة صورة القمر ما تجد شيء وإنما صورة فقط، فهكذا والعياذ بالله جعلوا الرب هكذا. نسأل الله السلامة والعافية. يقول المؤلف رحمه الله فإنهم أرادوا أن يجعلوه شيئا موجودا في المخلوقات مع مغايرته لها، فضربوا له مثلا تارة بالكليات وتارة بالمادة وتارة بالصورة وتارة بالوجود المغاير للثبوت، هذا إذا مثلوه بالمعدومات، وإذا أرادوا أن يمثلوه بالمحسوسات مثلوه بشعاع، بشعاع الشمس، بشعاع في الزجاج، شعاع الشمس إذا سطع في الزجاج ماذا يكون؟ أو بالهواء في الصوفة، إذا جعل إذا مثلوه بالمعدومات مثلوه مثلا بالصورة في الماء والماء في الصورة والوجود المعين وجود المعدوم في الذهن، وإذا مثلوا بالمحسوسات مثلوا بالشعاع، شعاع الشمس الزجاج أو بالهواء في الصوفة. قال المؤلف فضربوا لرب العالمين الأمثال فظلوا فلا يستطيعون صلى الله عليه وسلم. سبين المؤلف رحمه الله غلطهم من وجوه متعددة. نعم وهم في هذه الأمثال ضالون من وجوه أحدها أن ما مثلوا به من المادة مع الصورة والكليات مع الجزئيات والوجود مع الثبوت كل ذلك يرجع عند التحقيق إلى شيء واحد لا شيئين، فجعلوا الواحد اثنين كما جعلوا الاثنين واحدا في مثل صفات الله، يجعلون العلم هو العالم والعلم هو الماء، يجعلون العلم هو العالم الشخص العالم، يجعلون العلم هو العالم والعلم هو المعلوم والعلم هو القدرة والعلم هو الإرادة، وأنواع هذه الأمور التي إذا تدبرها العاقل تبين له أن هؤلاء من أجهل الناس بأمور الإلهية، وأعظم الناس قولا للباطل مع ما في نفوسهم ونفوس أتباعهم من الدعاوي الهائلة الطويلة العريضة، كما يدعي إخوانهم القرامطة الباطنية أنهم أئمة معصومون مثل الأنبياء، وهم من أجهل الناس وأضلهم وأكثرهم. نعم، هذا الوجه الأول من وجوه ضلال هؤلاء الملاحدة من الصوفية والفلاسفة. الوجه الأول يقول أن ما مثلوا به من المادة مع الصورة والكليات مع الجزئيات والوجود مع الثبوت، كل ذلك يرجع عند التحقيق إلى شيء واحد الاثنين، لأن الكليات التي في الذهن لا تظهر إلا في أفرادها، فهي شيء واحد، لأن الكليات في الذهن والجزئيات في الخارج، واللي في الذهن لا حقيقة له، فكله يرجع إلى عند التحقيق إلى شيء واحد الاثنين، فجعلوا الواحد اثنين كما جعلوا الاثنين واحدا في موضع آخر في مثل صفات الله، يجعل العلم هو العالم والقدرة هي القادر والسمع هو السامع، يجعل الصفة هي الموصوف، فجعلوا الاثنين واحد مع أن الصفة غير الموصوف، كما أنهم يجعلون الصفة هي الأخرى، يجعلون الإرادة هي القدرة، الإرادة والقدرة يجعل شيئا واحد، ما أنهم شيئا، العلم هو القدرة والعلم هو الإرادة والعلم هو المعلوم، العلم شيء والمعلوم شيء، ففي الأول جعلوا الاثنين واحدا، وهنا جعلوا الاثنين واحدا، جعلوا الأول جعلوا الواحد اثنين، وفي هذا جعلوا الاثنين واحدا. وقال المؤلف: وأنواع هذه الأمور التي إذا تدبر العاقل تبين له أن هؤلاء من أجهل الناس بالأمور الإلهية، وأعظم الناس قولا للباطل، ما في أنفسهم ونفوس أتباعهم من الدعاوي الهائلة الطويلة العارضة، كما يدعي إخوانهم القرامطة الباطنية، ملاحدة هؤلاء الذين ينكرون الرب والمعاد وينكرون الشرائع، ويدعون أنهم أئمة معصومون مثل الأنبياء، وهم من أجهل الناس وأضلهم وأكثرهم. هؤلاء الملاحدة الذين يبطنون الكفر ويبطنون الإسلام، يقولون أن الصلاة الشريعة لها ظاهر ولها باطن، فظاهرها الصلاة لها ظاهر، ما هي الصلاة التي يصليها المسلمون، والباطن أسماء خمسة يحفظونها: علي وفاطمة وحسن وحسين ومحسن، هذا الصلاة، والصيام له باطن وله ظاهر، فظاهره صيام المسلمين وباطنه كتمان سر المشايخ، والحج له ظاهر وله باطن، والحج عند المسلمين ظاهره عند ما يعتقده المسلمون الحج إلى بيت الله الحرام، وظاهره السفر إلى شيوخه، وهكذا. هؤلاء القرامطة الباطنيين ملاحدة. نعم. الثاني أنهم على كل تقدير من هذه التقديرات يجعلون وجوده مشروطا بوجود غيره الذي ليس هو مبتدعا له. مبتدئا أو مبدعا؟ النسخة الثانية. مبتدئا أو مبدعا معنى واحد، هو المبدع. نعم. الذي ليس هو مبتدعا له، فإن وجود الكليات في الخارج مشروط بالجزئيات، فوجود المادة مشروط بالصورة وكذلك بالعكس، فوجود الأعيان مشروط بثبوتها المستقر بالعدم، فيلزمهم على كل تقدير أن يكون واجب الوجود مشروطا بما ليس من مبتدعاته. وما كان وجوده موقوفا على غيره الذي هو ليس مصنوعا له لم يكن واجب الوجود بنفسه، وهذا بين. هذا الوجه الثاني وجود ضلالهم، أنهم أنكروا أن يكون الرب واجب الوجود بنفسه، الله تعالى هو واجب الوجود بنفسه بخلاف المخلوق، فإن موجود بغيره، لولا إيجاد الله له لما وجد المخلوق، أما الله فلا يحتاج إلى أحد، ليس له أصل ولا فرع، ليس له ولد ولا والد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هو الأحد سبحانه وتعالى، الصمد القائم بنفسه المقيم لغيره الذي تصمد إذا خلت في حوائجها. جعلوا الرب الذي هو واجب الوجود بنفسه، جعلوه جعلوا وجوده مشروطا بغيره، نعوذ بالله، فيجعلون وجوده مشروطا بغيره الذي ليس هو مبدعا له، لأنهم جعلوه بمثابة الكليات والجزئيات. هذا وجه كونهم جعلوه مشروطا بغيره، أو جعلوا وجوده واجبا بغيره انهم جعلوا الرب مثل الكليات والجزئيات, والكليات بالخارج مشروطة بالجزئيات, ما يمكن تدرك الكلية الا بالجزئيات, ومثل جعلوا المادة مشروطة بالصورة, فالمادة لا وجود لها الا بالصورة, والصورة لا وجود لها الا بالمادة, المادة الذهن مثل هذا, هذه مادة لا بد لها من الصورة طول وعرض, والصورة ما يمكن الا تكون في مادة ولا صارت في الذهن, فالصورة مشروطة بالمادة والمادة مشروطة بالصورة, والكلية مشروطة بالجزئيات والجزئية مشروطة بالكليات, وكذلك الثبوت الوجود في الأعيان مشروط بثبوته المستقر في العدم, فيلزمه على كل تقدير أن يكون وجود الرب مشروطا بغيره, فلم يجعل الرب واجب الوجود بذاته بنفسه, وهذا غاية كفر الإلحاد, تجاوزوا كفر كفار قريش نعوذ بالله واليهود والنصارى. الثالث أن هذا الكلام يعود عند التحقيق إلى أن يكون وجود الخالق عين وجود المخلوقات, فهم يصرحون بذلك لكن يدعون المغايرة بين الوجود والثبوت, أو بين الوجود والماهية, أو بين الكلي والجزئي, وهو المغايرة, وبين المطلق والمعين, وهو مغايرة بين بدون وقت يحدث الوقت, نعم, وهو مغايرة بين المطلق والمعين, هذا الصوت وهو المغايرة, يقول وهو آخر جملة ليست موجودة, نعم, إلى خطأ, وهو صار حدث الوقت, نعم الله, وهو المغايرة بين المطلق والمعين, وهو المغايرة بين المطلق والمعين, فلهذا كانوا يقولون بالحلول تارة بالحلول تارة يجعلون الخالق حالا في المخلوقات, وتارة محلا لها, وإذا حقق الأمر عليهم بعدم المغايرة كان حقيقة قولهم أن الخالق هو نفس المخلوق ونفس المخلوقات كذا, نعم, فلا خالق ولا مخلوق, وإنما العالم العالم, وإنما العالم واجب العالم, وإنما العالم وإنما العالم واجب الوجود بنفسه, نعوذ بالله, نعم, هذا نهاية الضلال والكفر والحزن, هذا الثالث من ضلالهم أنهم جعلوا الرب هو عين المخلوقات, هذا خلاص خلاصة هذا, جعلوا الرب هو عين المخلوقات, جعلوا الخالق هو عين المخلوق والمخلوق عين الخالق, ما في وجودين, فيقول كل ما تراه هو الخالق, لكن هذه مظاهر تتجلى الحق, التعدد يقول وهم, كما يقول ابن عربي رب مالك وعبد هالك وأنتم ذلك, والعبد فقط والكفر وهم, ولذلك هم يقولون إن الخالق هو المخلوق والمخلوق هو الخالق, يقول وهم مصرحون بذلك لكن يدعون المغايرة بين الوجود والثبوت, أو بين الوجود والماهية, أو بين الكل والجزء, ولا, وفي الحقيقة أنه ليس هناك مغايرة, لأن الكلي لا يظهر إلا في الجزء, الكليات ليس له إلا في الجزء, فهي شيء واحد, ويدعون المغايرة كما يدعون المغايرة في المطلق والمعين, المطلق ما كان في الذهن, والمعين الشخص المعين, فلهذا كانوا يقولون بالحلول تارة, بالحلول تارة يجعلون الخالق حالا في المخلوقات, وتارة يجعلون المخلوقات محلا للخالق, وإذا حققت الأمر يقول المؤلف كانت النتيجة أنهم أن يقول الخالق هو نفس المخلوقات, فلا خالق ولا مخلوق, وإنما العالم ما تراه هو واجب الوجود بنفسه, يعني ليس له خالق خلقه أو وجده, بل هو واجب الوجود بنفسه, ليس له أول ولا بداية, نعوذ بالله, نعم. الرابع أنهم يقرون بما يزعمونه من التوحيد عند التعدد في صفاته الواجبة وأسمائه وقيام الحوادث به وعن كونه جسما أو جوهرا, ثم هم عند التحقيق يجعلونه عين الأجسام المتخيلة الكائنة الفاسدة المتقذرة, ويصفونه بكل نقص كما صرحوا بذلك, وقالوا ألا ترى الحق يظهر بصفات المحدثات, وأخبر بذلك عن نفسه وبصفات النقص وبصفات الذم, وقالوا العلي لذاته هو الذي يكون له الكمال الذي يستغرق به جميع الأمور الوجودية والنسب العدمية، سواء كانت محمودة عرفا وعقلا وشرعا أو مذمومة عرفا وعقلا وشرعا، وليس ذلك إلا لمسمى الله خاصة، فهو متصف عندهم بكل صفة مذمومة كما هو متصف بكل صفة محمودة. وقد بسط الكلام على هؤلاء في غير هذا الموضع، فإن أمرهم أعظم من أن يبسط هنا. نعم، المؤلف رحمه الله يبين أن هؤلاء الملاحدة والعياذ بالله يقررون أن الرب هو الخالق وهو المخلوق، أن الرب الخالق هو المخلوق وأنه ليس هناك وجودين، ولذلك يقولون إنهم يقررون بما يزعمون من التوحيد، ويزعمون هذا التحقيق، يسمون هذا التوحيد، ولذلك عندهم يقولون من قال إن هناك وجودين خالق ومخلوق يقول مشرك والعياذ بالله، والموحد هو الذي يقول وجود واحد. فالذي وإذا قيل لهم بعضهم أن تقول إذا قيل لهم هذا حلولية قالوا لا، أنت محسوب عن سر المذهب، الذي يقول بالحلولية يقول بالتثنية، يقول اثنان حل أحدهما في الآخر كالماء حل في الفوز، أما نحن فلا ثنائية ولا تعدد، الوجود واحد. ويسمون هذا التحقيق والتعريف، يسمون التحقيق والتوحيد، يسمون أنفسهم محققين، ولهذا يقول كل صفة في هذا الوجود صفة لله سواء قبيحة أو حسنة، وكل كلام تسمع في هذا الوجود هو كلام الله، يشمل الكلام الطيب والشعر والهزل والغناء وكل شيء، والكلام السيء كما قال ابن عربي وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نثره ورضاه، كل كلام تسمعه كلام الله سواء كنثرا أو شعرا، لأن كل ما تراه هو الله وكل ما تسمعه هو كلام الله، وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نثره ونظامه. هذا معنى قول المؤلف رحمه الله إنه يزعمون انهم يقررون بما يزعمون من التوحيد عن التعدد في الصفات الواجبه واسماء وقيام الحوادث به وعن كونه جسما او جوهرا، ثم هم عند التحقيق يجعلون عين الاجسام الكائنه الفاسده المستقذره ويصفونه بكل نقص كما صرحوا بذلك، فقالوا الا ترى الحق يظهر بالصفات المحدثات يعني المخلوقات، واخبر بذلك عن نفسه وبصفات النقص وبصفات الذنب، وقال العلي لذاته هو الذي يكون له الكمال الذي يستغرق به جميع الامور الوجوديه والنسب العدميه ايضا، يعني هو يشمل العدم المعدومات والموجودات سواء كانت محمودة عرفا وعقلا وشرعا أو مذمومة عرفا وعقلا وشرعا، كل الصفات المحمودة والمذمومة هي صفاته لأنه هو ما ترى كل شيء، ولذلك الذي يسمى الله خاصة فهو متصف عندهم بكل صفة مذمومة كما هو متصف بكل صفة محمودة. بين المؤلف حالنا بسط الكلام، بسط في مجموعة الفتاوي مجلد كامل على الاتحادية مجلد الثاني صلى الله عليه وسلم وعافية. نعم، ولكن المقصود التنبيه على تشابه رؤوس الضلال، حتى إذا فهم المؤمن قول أحدهم أعانه على فهم قول الآخر، واحترز منهم وبين ضلالهم لكثرة ما أوقعوا في الوجود من الضلالات. فابن عربي بزعمه إنما تجلى الذات عنده هو شهود وجود مطلق، هو وجود الموجودات مجردا مطلقا لا اسم له ولا نعت، ومعلوم أن من تصور هذا هو وجود الموجودات مجردا مطلقا لا اسم له ولا نعت، فأنا إذا أسمى العربي بل تقدر بأسرار من هذا الإسم نفسه، ولذا كان ما عمرنا من العربي على الإسم. العربي على السلف، العربي على مالكية مالكية سقط المذهب صاحب التفسير أما هل ابن عرب العرب لا يسقط المذهب في العرب نعم ولذا كما حدث الشيخ وتنقض لسانا فيه أقرار علينا سابق الرقم الذي يغلب وقال وقال وكان عنده من الشعبان من عرب وكان وتبخل به مع عمارين تبين له كثيرا ما تجمع عليك ذاقهما من السائل بالحال ولا هذه المكتوبه على النبي صلى الله عليه وسلم وجرى في ذلك الرسول لما نهى عن جوه من التعظيم عاد ان تهنك بقدر قوائمنا وما تضمنه من الضلال وكان مما حدث من شيخ الطاووس الذي كان من حمد عن تعليم انما وجدناه قال من شيء من عربي فحتى لا تظهروا الولايه ولا تزوروا متابعه النبوي الذي على وجه الشيخ هذه تهرب في شيء اخر فقلت له هذا ما وقع لنا لا اظهر كفارا الا من تحاربنا فقلت له هذا ما وقع لنا لا فقلت له هذا ما قالت له من الكفار مما نتعامل لكننا قلنا الذين لا ينادي بغرائز صالح ان يا ترى في النار فانهم كانوا اظن ان من عربهم ان شفتها لكن لم يكن متمكنا من معرفه السنه ومتابعها وتحقق بما جاء الرسول عليه السلام كما تتكلم من عربه وغيره من السلام وجمع فيها من الفلسفه والتصوف نعم هذا رحمه الله يبين تشابه او لا يتناقض يقتصر من ذلك التنبيه على اعراض الرسول صلى الله عليه وسلم تشابه بين الفلاسفه وبين الصوفيه كلهم يتقون إلى قول كلهم إلى قول إلى أن ترى لا تعترف يلتقون بهذا فالفلاسفة يقولون ليس للعالم خالد بن عبد العرب وابن عربي يقول العالم هو الله فكل منهم اشترك يقول بأن الخالق غير موجود وأن المخلوقات مثل الأعمال وكذلك أيضا الكهرباء كلامه يجب ان يكون من اعمال هذا المالك ولكن الصمود الطبيعي على حساب الارض الظلام حتى اذا جاء هذا المؤمن او لا قدم عنها واحترز ان يبين ظلامه كيف يقع بعض الوجود من الظلام فابن عربي زعم انما تجلى الذات لا تشهده تجلى الذات على الاخره شهوده مطلقه شهوده مطلقه لا هو وجود موجود على مجرد مطلقه تسقط له الظلام هذا ابن عربي تجلى الذات عنده في الذهن وجود مطلق لعين يظهر مطلق في الدوائر هو وجود مطلق في الدوائر مجرد مطلق لست له واحد يقول مالك ومعلوم انه يصور العدل لم يكن علما يحصل له مطلق لان قال احد ما يحصل له لانه بوجود مطلق اما السهر الربعي فانه احسن حالة والمؤلف احسن حالة فانه كان اعلى واسرع منه ولذلك نظر الى الحديث لا في الدنيا من الله تجلى حين تجلى لهم فأعطى لك التجلي استجب خاطر عن التجلي وابن عربي لم يكن فأيهم أمر في الصلاة السهر ورد وإن كان كل منهم مضى ولكن عربي أشهر من السهر ورد ولهذا كان عمل عمر رضي الله عنه أكثر من تعظيم السهر ورد ما يقاله إلا أنه يقول أن السهر ورد أكثر من السهر ثم نقل قصة نبي أنه أخاف الذي لقب قصة الأخاف أحد من المعظم في العرب والحمويه والغلوب من أمر حظيم بيّن له أنه ما يستطيع على كلام الله في الحاجة في المسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وقال لما حدثني عن شيخ الطاووسي انه قال العرب بحر لا تكثره الاولى بحر لا تكثره الاولى لكن نور المتابعة انه يدعو الشيخ شاب بن الشهراوي هذه الغالب الا ان الشهراوي عليه نور النبوه والمتابعه فقلت له هذا كما يقال هلال ملك الكفار ملك العرب لكن نور الاسلام على شهاب غازي صاحب ميافا فارسين قلت فانه مر عظمى في العرب لماذا وذلك لان الشيخ شهاب الدين لم يكن افعال عن توفر المعرفه السنه وان كان يعني عنده نوع من المتابعة لكن لم يكن افعال عن توفر المعرفه السنه وتحكيم مجال الرسل كما تتمكن العرب متمكن لكن هو نوع الله منحرف ومهوب في طريقه رسالتها فانه جمع بين الاسر والتصوف كان أنا أكثر ما كان أشد فضلالة من الشهر ورمضان هذا بقرة على بيته وكل من الوطن لا عارف ولا نفع من العالم ولا عارف فهم من أنفسهم في هذا النظر متفلسفة الجاهل الذين يعلمون كما يسان بالعلم والعلم على أنها الفلسفة الأولى أنها مصدر الوجود والوراثة يجعل المرأة في الوجود بدون مطلقة بشرط إلا قال أنها لا يعلم يغير العبارة ويعبدون بالعبارة الإسلام القرآن وهذا كله قد قدر وصف القول به في غير هذا الموضع. نعم، هذا الرجل رحمه الله على ملاحظه، فهذا يعني فيه رحمه النفس بعد ذكر الكلام الالحاد والزندقه، هذا فيه رحمه النفس وفيه بيان الحق. يقول هؤلاء الملاحظه من الصوفيه والفلاسفه انما يقطع جاهلهم المبايعه الى الحق، قد يقول ان صالح الله يقول الله وهم ما يقولون بها، يقولون الخالق هو المخلوق الحالق الخالق الا في المخلوق المخلوق الا في الحالق، فيقطع ذلك المخلوق يعني يذكر مذهبهم وكفرهم وإلحادهم المبايع بين الخالق والمخلوق. نحن نقول الخالق مبايع مبايع لله وإكراه وإكراه، فالرب سبحانه وتعالى هو الخالق هو الذي يجوز لله وفوق العرش وله الأسماء والصفات والخلق، والمخلوق هي العرش والسماوات، تقوى المخلوقات هو العرش، فالعرش هو المخلوق هو والرب المباعد. هؤلاء الأهم قدرهم ويذكروا كفرهم وضلالهم إثبات المبايعة للخلق وإثبات التعيين يعني منفصلا عن المخلوق، ترفع إليه الدعاء رفع إليه الدعاء على كل سفر والمخلوق الذي يدخل إليه يديه إذا في مبايعة ويتصدق عنه الفصل عن المخلوق كفر إليه الدعاء وإليه كان العمل كما عرج إليه إلى الرب والخوف عرج ورسول الله من الأرض هذا كل يقع على قانون مذهب الرسل مذهب قالوا قد جاء الشهوات في عقيدته المشهورة قوله إلى إشارة ورسول قلوا إن استمرتم في عشرة ورسول الله لا يكاد الشيء الذي لا يعلم ولا يشرك ولا يؤمن، ولهذا قال المؤلف هذه هي التي استطال به عليها فإنه قتل في عشرة وثلاثين كما قال المؤلف شيء لا يشرك ولا يعلم والسهو الذي ينكرون ان يكون ربك مخلوقا لا تعين فكر معين تعلم المسلمين محدود فوق المخلوقات هذا الحق فكر المخلوق في الجهه هو عرض اين هو في جميع هذا العلم وهذا كله ضلال ولهذا عز وجل رحمه الله اذا نزلت الاشاره لنقل القدر والتعطيل والابتعاد على الوحده والتوحيد وابن سبعين وامثالها من الله يقول ابن سبعين وكذا كيف صار كلها العرب كلها وابن سبعين وامثالها يقولونها يقول لا اشاره ولا شيء ان يكونوا بالله بل عين ما ترى ذات الله وذات ما ترى عين ما ترى هي ذات الله عين ما ترى الشجر هو ذات الله لا ترى خلق والذات الذي لا ترى هو عين الله هذا الحكم ويقول في الثاني ليس الا الله ليس الا الله بدا يقول لا اله الا الله المسلمون يقول لا اله الا الله انما هو الحمد لله هم يقولون ليس الا الله انما يشهد الله ثم تشهد الله ولهذا يقول الشيخ الثالث هو يقول هذا الشيخ المسلمون اذكروا لا اله الا الله واذكر الوحده واذكر الصوفيه الذي هم فوق هؤلاء الله الله الله واذكر الوجود هو يقول المسلمون يقول لا اله الا الله فأما أهل الحقيقة أهل الشريعة يقول مثلا أهل الشريعة وأهل الحقيقة أهل الشريعة والرسول أذكار في الآية والصلاة والصيام والزكاة والحج وأذكار أما أهل الحقيقة رقوا عن أهل الشريعة استقروا عنهم من كلمة وجعلوا الأمة في صلاة الله وألغوا صفاتهم فما في عليهم لا طاعة أهل الشريعة لا طاعة أهل الحقيقة بعد أن الله وأكثرهم ما احتاج إلى ذلك. الله الله الله الله. وأما أهل الوحي الوجود من أهل الحديث ما عنده لا طاعه ولا شرع، بل عنده وجود وحده ويحتاج إلى ذكر الله وحده يكفي الحق. هو أحد الله. وليس في بعض البلدان في عشرة الصوفية وهو يقول وحنا كثيرا ويقول انهم يستدلون على بعضهم ولا يستدلون على القران، هم القران يقول كل شيء الاول والاخر، لكن لما قالوا يقول قالوا القران كل شيء الاول والاخر لانه وصف بارك ويقول ان المؤذن اذا اذن كتب والكلب اذا ذبح والحمار يكثر. لماذا؟ لان المؤذن المؤذن ما يؤذن يمكن شوية في الخاص والمجال اثنين خان وقفر، وأما الحمار فالفيل يمشي والعياذ بالله يمشي حتى يتعود الوحيد أو لا يمكن أن يقول الله، ومع ذلك استثناء بعضهم في المعارضة. قالوا الدليل على إنكار الصوفية وما يعلم وما قدر الله قدره قال الله ربنا الشيخ قدر الاسلام للجاهل نورا وهدى الناس تجعلون اقرارهم بالزنا والاسرى كثيرا وعلوا ما لا اراد قل الله بهذا قل الله. ودليل الصوفيه هو ما ترى يعلم التاويل هو الا الله وما يعلم التاويل هو. قال الشيخ الاسلام قلت له لو كان كما قلتم لفصلت لها وكتب وما يعلم التاويل هو، لكن انا ما اعلم التاويل هو مع أنه لا يجب أن يكون معنا، لكن مع ذلك هذا المؤلف الله يقول يقولون في هذا الله لا يعلم بالقناعة، يقول لأن ما أعتقدها أن وجود كل موجود فلا غير إلا الله، والمسلمون يعلمون أن الله خالق كل شيء وربه وبليه ونعرفه هو المخلوقات ولا جهل منها ولا قوة لها بل هو ما يعلمها ويقولون أنه هو الإله الذي يستحق العباد دون نفسه ونفسه فلا إله إلا الله نعبد كما قال تعالى فلا تهنوا مع الله علينا الناقة وكلهم معكم، وكما قال قل أغير الله تدعون بنا أفضل الجاهلين، وقال قل أغير الله يملكون لي فاطر السماوات والأرض هل تفهم؟ وهؤلاء الملائكة ما عندهم غير من أن يعبد ولا غير من أن يتخذ ولدا ولا إله بل هو العابد، ما عندهم ما عندهم غير الشيء واحد، ما عندهم غير من أن يعبد ولا عندهم غير ولا عندهم غير المخلوق الذي تراه في كنوات الخلائق ان اتخذه ولدا ولا اله، بل عندهم هو العابد المخلوق هو العابد وهو المصلي وقول الاله، كما قال الشيخ ابن المختار عن قصيده في السلوك قل لها صلوات في المقام الذي فيها واشهد فيها ان هذا الشيء في لها صلوات انا اصلي لها ويتكلم لان خلق انا اصلي لها ويتكلم لها صلوات واشهد ان هذا الشيء. ثم قال كلانا مخلص واحد تاج الكلى حقيقته في الجبل كل واحد يقول كل واحد يقول الى ان قال وما كان ليس صلى في الوحي ولم تكن صلاه في اداب ما صلى لغيره ولا صلى في الوحي وما كان ليس صلى في الوحي ما صلى الا على ولم تكن صلاه في كل ركعه لغيره. ثم قال اني رسول كنت مني مرسلا وذاك بايات عليه يقول هو الرسول وذاته استدلت عليه بآيات ذاته هو الدليل وهي المؤلف وكذلك وما جئت به يعني استدل ولا فرق بل ذاته هي ما انا هي وهي انا ولا فرق له ذاتي لذاك يقول بعض هؤلاء الجاهليه والوصوفيه الان عاد الى استطراد قال ان الجهلية لا يقول مجرد المعرفة والتصديق يصل في النهاية الجهلية لا يقول الإيمان مجرد المعرفة القلب بدون حركة القلب بدون محبة بدون عمل قلب بعمل رواية يصلون إلى قلب يصلون إلى هذا الحال. ولهذا قال من هؤلاء الجهلية ومتكلمون صديق قوله مجرد المعرفة يقولون المعرفة المعروف هو الموجود المنصوص في السلسلة على المعروف بأن هو المعرفة والمعروف هو الموجود في الرسول السلم كقوله لا هذا من العالم لأن الظلم اللي ندخل على العالم هو الشرك العالم تقطع يقول العالم الرب هذا في العالم والخالق إذا شرك بعد ولا مباين له ولا مباين ليس مفصلا ولا مفصلا المباين هو المخير مداخلة، لا دخل له ولا خارج له، لا مضارع له ولا مضارع، لا مفصول عنه ولا دخل. ثم يعود فيتبع محل المخلوقات أو محل أو هو عين أو عين مفروض كليه، ثم قبل الرسل بالشعير استعراض رسل والطهارة والتسليسي، ثم الرسل بالشعير لأنه هو السلاح علوم الله الذين كانوا يتنزعون في العلم الذي عندهم والشرطة الأولى عندهم نظر الوجود والوعي، ويجعل الواجب الوجود هو الله وجوده مرتبطا بالشرط الأولى، شرط الأولى هو الوجود، شرط الأولى هو الوجود. لكن هذا المتفلسف يغير العبارات ويعبر العبارات الاسلاميه القرانيه عن الحاجه في التفكير والجدل، يعني يغيرون العبارات الاسلاميه ويعبرون عنها عن الحاجه في التفكير والجدل. والمؤلف رحمه الله تعالى بين هذا الشخص المواضع في مجموع الفتاوى ودرس العرب وفي منهج هذا وغيره. وصلى الله وسلم على رسول الله ان يثبتنا على ذلك وان لا يزيد الله عز وجل.